من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تعالى أفرأيت الذي تعالى وأعطى قليلا أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو أم لم ينبأ بما في صحف موسى

فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فانتصر فلهم أجر